ايه الفرق بين do و make؟ امتى بنستخدم do وامتى بنستخدم make؟ هل ليهم قاعدة وهل ينفع نبدلهم جنب بعض؟ خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الانجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بالاجابة على اسئلتكم على هاشتاج The American English on YouTube. لو عندك سؤال محتاج اجابته في فيديو زي ده اكتبه على صفحتك الشخصية على فيسبوك او تويتر وتحتيه الهاشتاج ده. سؤال النهاردة اتكرر كتير على فيسبوك وتويتر، ايه الفرق بين do و make؟ السؤال ده بيحير ناس كتير، تعال ندخل في الموضوع على طول. الاول do يعني يفعل و make يعني يصنع. انت كطالب لغة انجليزية ساعات ما بتبقاش عارف تستخدم انهي فيهم، ولو استخدمت واحدة فيهم ما بتبقاش متأكد ان كلامك صح او غلط. تعال نشوفهم واحدة واحدة وفي الاخر هعمل لك جدول للمقارنة بينهم. هنبدأ بـ do لما بتكون في وسط الجملة كفعل مش سؤال، إنما جاية بمعنى يفعل. دي في الغالب بنستخدمها ثلاث استخدامات. الاستخدام الأول لما بكون بتكلم عن عمل، وظيفة أو مهمة، بس يشترط ما يكونش ليها نتيجة. تعال أدي لك أمثلة هيبان قصدي. I do my homework. homework يعني الواجب ودي مهمة task. أنا أفعل المهمة دي، أفعل يعني do، فقلنا I do my homework. She is doing the housework. هنا العمل المنزلي housework عمل، قلنا يفعل do. Can you do this job? هل تستطيع عمل هذه الوظيفة؟ نفس الحكاية بالظبط. يعني عمل وظيفة مهمة بستخدم do بشرط ما يكونش معايا في النهاية منتج. عدي كلمة منتج دي دلوقتي هشرحها لك بالتفصيل كمان دي. ده كده الاستخدام الأول. الاستخدام الثاني لما بكون بتكلم عن حركة أو نشاط معين ولكن مش عاوز أحدد هو إيه، بسيبه مبهم. تعال نشوف أمثلة. Hurry up, I have something to do. Hurry up, I have something to do. يعني بقول لك أسرع، لدي شيء أريد أن أفعله. إيه هو الشيء ده؟ ما حددتش، سبته مبهم، فقلت do. Don't just stand there, do something. يعني بقول لك لا تقف هكذا، افعل شيء. أيوة أفعل إيه بقى؟ ما حددتش، do. تمام كده؟ أدي الاستخدام التاني. يفضل معنا الاستخدام التالت لدو، وده قد يكون غريب عليك شوية. ساعات بيكون المعنى بتاع الجملة واضح جدا لدرجة ان احنا ما بنبقاش محتاجين الفعل اصلا، فبنشيل الفعل وبنحط مكانه do. ازاي؟ تعال شوف امثلة. ممكن واحدة ست مثلا واقفة قدام المراية وماسكة في ايدها فرشة شعر، فتقول I need to do my hair. I need to do my hair. ترجمتها الحرفية اعمل شعري. طيب اعمل ايه في شعري يعني؟ اكيد مش قصدها اغسله ولا قصدها اسبغه، قصدها اسرحه. المعنى واضح جدا، فشالت الفعل اللي هو يسرح brush وحطت مكانه do. فبدل ما تقول I need to brush my hair قالت I need to do my hair. طيب هل في فايدة في الكلام ده او معنى الجملة تغير بأي شكل من الاشكال؟ لا مفيش اي فايدة من الكلام ده، ولكن لازم تعرفه عشان انت لو ما تعرفوش وسمعت do my hair ممكن تفتكر ان ده expression او مصطلح او حاجة من كده، وهو في الحقيقة تبديل كلمة مكان كلمة وخلاص. مثال كمان، نفس الست دي واقفة في المطبخ قدام الحوض، فبسألها بتعملي ايه؟ قالت I am doing the dishes. dishes يعني الأطباق، بفعل الأطباق. بتفعل ايه في الأطباق يعني؟ أكيد مش بتصنعها، أكيد بتغسلها. فشالت الفيرب اللي هو washing، فبدل ما تقول I am washing the dishes لأن المعنى واضح جدا قالت I am doing the dishes. ادي الثلاث استخدامات لـ do. تعال نخش على make. ما تكتبش أي حاجة، في آخر الحلقة هتلاقي فيه جدول في الكلام ده. زي ما قلنا إن make معناها يصنع، ودي في الغالب بنستخدمها أربع استخدامات. رقم واحد بنستخدمها مع إنتاج شيء أو صنع شيء أو إن احنا نبين الشيء ده منتج من إيه أو مصنوع من إيه. يعني لو قلنا This ring is made of gold. ring يعني الخاتم، فكده بقولك إن الخاتم مصنوع من الذهب، فقلت make. طيب بنستخدمها مع الإنتاج إزاي؟ أنا قلتلك هشرحها لك كمان دي. إنتاج هنا مش مقصود بيه إن منتج يكون في السوق، ولكن مقصود بيه فعل بيترتب عليه نتيجة، في نتيجة على الفعل اللي هي بالعربي بنقول عليها يجعل. تعال نبينها بمثال. Onions make your eyes water. Onions يعني البصل. Water من ضمن معانيها يدمع أو يدمع، فهنا بقولك إن البصل يجعل عيناك تدمع، فدي النتيجة اللي ترتبت، فقلت make. أو مثلا أقولك You make me happy يعني أنت تجعلني سعيدا، فمع يصنع مصنوع من أو يجعل بنستخدم make. الاستخدام الثاني لـ make مع عمل القرارات أو الترتيبات المستقبلية، لأن في الغالب دي برضو بيبقى حاجات بترتب عليها نتائج. فمثلا ممكن أقول لك She is making plans for the weekend. يعني هي بتعمل خطط لنهاية الأسبوع. أو أقول لك you need to make a decision right now. يعني عليك صنع قرار الآن، اللي هو تتخذ قرار الآن. قرار، خطط، ترتيبات، make. تالت استخدام لmake هو مع الأصوات أو الحديث بشكل عام. يعني لما أقول لك he made a good comment. comment يعني تعليق، made الماضي بتاع make. he made a good comment هنا مش معناه ان هو صنع تعليق، لا هو معناه انه قال تعليق كويس. لو قلت لك don't make noise. don't make noise يعني لا تصدر ضوضاء. noise ضوضاء دي صوت، فقلنا make مش هينفع تقول do noise. can I make a call يعني هل ممكن ان انا اعمل اتصال. call اتصال صوت، مفيش do، مش هتقول do call، make a call. رابع واخر استخدام لmake معنا النهارده هو مع المأكولات والمشروبات. يعني اقول لك مثلا I made a cake for her birthday. يعني عملت كيكة من اجل عيد ميلادها، مش هتقول do. she made a cup of tea. tea الشاي مشروب، مش هتقول do ولا did، make او made. تمام كده، ادي كل الاستخدامات بتاعت make و do. تعال بقى نشوف الجدول عشان نراجع مع بعض. طيب زي ما انت شايف كده في الجدول، ادي do على الشمال و make على اليمين. اول استخدام العمل، الوظائف، المهمات، زي مثلا do the housework، do homework. تاني استخدام اشياء غير محددة. تالت استخدام تحل محل الفعل عند الوضوح. وعندك على اليمين make، وادي الاربع الاستخدامات بتوعها. انتاج شيء، the ring is made of gold. شيء له نتيجة بمعنى يجعل، make your eyes water. الخطط والقرارات او التحدث والاصوات. طيب تعال اقولك على بعض التعبيرات المستخدمة مع do وبعض التعبيرات المستخدمة مع make. مع do ممكن نقول do a crossword. do a crossword. do a favor. do a favor. do business. do exercises. do exercises. do the laundry. do the laundry. do your best. do your best. ومع make ممكن نقول make a change. make a change. make a choice. make a choice. make a difference. make a difference. make a joke. make a joke. make a living. make a living. make a point. make a point. make an excuse. make an excuse. make fun of someone. make fun of someone. make sense. make sense. make your bed. make your bed. make peace. make peace. طيب بتهيألي كده تمام. لو عندك سؤال وعاوزني اجاوبك عليه في فيديو زي ده، اكتبه على صفحتك الشخصية على فيسبوك او تويتر، وضيف عليه الهاشتاج اللي قلنا عليه The American English on YouTube. طبعا ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع غيرك عشان يستفيد. شكرا للمشاهدة، وشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.